الأشياء، بينما لو ضمت لا يجب فيها إلا شاة واحدة، ليس كذلك؟ فذلك أحيانا ضمها قد يقلل من الزكاة، وضم وأحيانا تفريقها ينفع يقلل من الزكاة. نعم. ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منهما غير غير خليط. ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منهما غير خليط، ما عليه شيء. ويحرم مجمع وتفريق فرارا، يعني فرارا من الزكاة لما تقدم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أن النبي عليه السلام قال: من صنع إليكم معروفا، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يقول هل هذا يشمل المسلم والكافر؟ نعم يشمل المسلم والكافر. الكافر تدعو أن الله يجزيه خيرا، لكن الكافر إنما يجازى في الدنيا، إن الكافر يجازى في الدنيا إلا كتب الله له من متع الإيمان. هذا يسأل يقول: الحمار الأهلي هل هو من الصيد؟ والجواب يا أخوان تقدم بينا، الحمار الأهلي لبس ونجس، ليس بصيد. الصيد هو الحمار الوحشي، الحمار الوحشي هو الصيد ولا زكاة فيه. الحمار الأهلي لبس ونجس، النبي عليه السلام حرم لحوم الحمر الأهلية وقال إنها لبس ونجس، اللبس هو النجس. فالنبي عليه السلام حرم لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر، لكن الصيد هي الحمر الوحشية وهي من أفضل أنواع الصيد. وكانت العرب تقول: كل الصيد في جوف الفرى، الفرى هو حمار الوحش. معنى ذلك أن من صاد حمار وحش لا يحتاج إلى يصيد غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من حمار الوحش لما صاده أبو قتادة وجاء به إلى النبي عليه السلام، وكان محرما أكل منه النبي عليه السلام وأمر الصحابة أن يأكلوا، وكان أبو قتادة غير محرم. وكذلك الصعب بن جثامة أيضا صاد حمار وحش وجاء بولكه للنبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم، لأنه صاده من أجل النبي وهو محرم. فأخذ العلماء من هذا أن الحلال إذا صاد الصيد من أجل محرم فلا يجوز لهم أن يأكلوه، لأنه كأنهم تسببوا في قتل الصيد وهم محرمون، فلذلك لا يجوز أن يأكلوا منه. لكن لو صاده الحلال لنفسه ثم أطعمه محرما فلا بأس، مثل فعل أبو قتادة، صاده لنفسه ثم أطعمه النبي والصحابة فأكلوا منه. الشاهد من هذا أن حمار الوحش صيد من أفضل أنواع الصيد، وأما الحمار الأهلي فهو لبس ونجس لا يجوز أكله. نعم. هذا يقول: هل يجوز أن أذهب إلى جدة والتنعيم؟ يعني أذهب بعمرة لا بأس بذلك، لكن إن كنت مقيم في مكة فالأولى أن تكثر من الطواف. كان الصحابة إذا دخلوا بعمرة اكتفوا بها وأكثروا من الطواف، لكن لو خرجت لجدة لحاجة وغرض الأفضل أن لا تدخل مكة إلا وأنت محرم بعمرة. نعم. هذا يقول: جاءت من مصر فجاءت العادة وهي في الباخرة والآن هي في مكة، ماذا تعمل؟ الجواب: إن كانت قد أحرمت في الباخرة والمرأة تحرم ولو كانت عليها العادة، فإذا طهرت اغتسلت في سكنها وجاءت وطافت وسعت. وإن كانت لم تحرم من الميقات وهي في الباخرة فإذا طهرت ذهبت إلى الميقات وأحرمت من تذهب إلى أقرب ميقات، تذهب إلى وادي السير أو وادي محرم، هذه أقرب المواقيت وتحرم منه. أما التنعيم فلا يجزئها تحرم منه. يقول: هذا إذا أحدث الإمام وهو في السجود كيف يستخلف؟ يستخلف من خلفه، ينهض ويستخلف من خلفه. نعم، فلا يتأتى إلا بذلك. هذا يقول: ما حكم إخراج زكاة بهيمة الأنعام نقودا؟ لا يجزئ ذلك، لا بد أن يخرج منها. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا يقول هل تجب الزكاة في غير الراعية؟ لا، في غير السائمة يعني في الراعية. إيه الجواب؟ لا، الزكاة لا تجب إلا في السائمة التي ترعى أخرى الحول من المباح من البراري، أما التي يعرفها صاحبها فلا زكاة فيها كما تقدم معنا إذا كان يعرفها أخرى الحول. وكذلك العاملة لو كانت عروض تجارة، لا، إذا كانت عروض تجارة يبيع بها ويشتري ويطعمها فهذا تجب فيها زكاة عروض التجارة لا زكاة السائمة. يقول هل يصح قضاء الفائتة بعد صلاة العصر؟ نعم يصح، لأن النبي عليه السلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة إلا لهذا إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله إذا ذكرها هذا يعم جميع الأوقات، أوقات النهي والأوقات الأخرى التي ليس فيها النهي. يقول هذه الوساوس التي تصيب بها الناس هل هي بسبب دم؟ ربما تكون بسبب دم، على المسلم أن يتوب إلى الله وأن يحذر من هذه الوساوس لا سيما في الطهارة وفي غيرها. الشيطان حريص على أن يصد العبد عن الطاعة والعبادة، ومن أعظم مداخل الشيطان على العبد أن يوسوس له في عبادته، يخيل إليه أنه ما أتم الصلاة، يخيل إليه أنه ما أتم الوضوء، يخيل إليه أنه خرج منه شيء بعد الوضوء، كل ذلك من وساوس الشيطان ليؤذيه ويؤخره عن العبادة ويثقل العبادة عليه. الواجب على المسلم أن لا يلتفت إلى شيء من ذلك، النبي نهى عن ذلك، ولذلك النبي حذر من الوسواس. النبي جاءه جبريل وأمره إذا استنجى كما في الترمذي أن ينضح فرجه، قال العلماء حتى إذا سكر خرج منه شيء قال هذا مما نضح. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستحب أن ينضح الإنسان سراويله، إذا استنجى ينضح سراويله يعني يرش على سراويله حتى لو خيل إليه أنه قد خرج منه شيء يقول هذا من الماء. وكان السلف يكرهون للإنسان أن يلتفت إلى هذه الوساوس، ويقولون من ابتلي بشيء منها أله عنه فإن الله يذهبه. وكان مكحول يقول ما نظر أحد في إحليله من الوساوس إلا رأى ما يكره فليصد عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يتبع نفسه هذه الوساوس، لأنه إذا أتبعها زادت عليه، وإذا لها عنه انقطعت عنه بإذن الله. وكلام السلف يقول بهذا، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الكتاب النفيس العلامة لابن القيم رحمه الله، وهو كتاب إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، فإنه تعرض إلى هذه المسألة بشيء من الإيضاح والتفصيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا نكتفي بالدرس ونعاود إن شاء الله بعد رمضان.